الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمر في قراءة جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر القرطبي عليه رحمة الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي في كتابه جامع بيان العلم وفضله: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود وسحنون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده، أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليه، والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا المجلسين على خير، وأحدهما أفضل من صاحبه. أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. وأما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل، وإنما بعثت معلما. ثم أقبل فجلس معهم. أورد الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله في فضل العلم هذا الحديث، وإن كان في إسناده ضعف ففيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وتكلم فيه أهل العلم من جانب حفظه. قال فيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده، أي جلس الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا إن ثبت الحديث طبعا، ومجلسين، أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليه ويذكرون الآخرة ويسألون الله عز وجل حوائجهم، والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه غيرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا المجلسين على خير، لأن هذا فيه عبادة، وهذا أيضا فيه عبادة وفيه تعلم العلم الذي هو أفضل العبادات. قال: وأحدهما أفضل من صاحبه، أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. فسؤال الله عز وجل إما أن يعطيه الله سؤله ويجيبه في مسألته، وإما أن يدخر له ذلك يوم القيامة، وإما أن يعطيه الشيء غير الذي دعا الله عز وجل به، وهذا لا شك أن نفعه غير متعد إلى غيره. أما العلم فإن العالم يعلم الناس ويتعلم الجاهل ويعملون بهذا العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معلما عليه الصلاة والسلام، ثم أقبل فجلس معهم، أي جلس مع أهل العلم أو الذين يتعلمون العلم. لكن كما قلت هذا الحديث لا يصح وهو ضعيف. قال: وقال ابن وهب: وحدثني عبد الرحمن بن شريح قال: سمعت عبيد الله ابن أبي جعفر يقول: العلماء منار البلاد، منهم يقتبس النور الذي يهتدى به. ما ورد هذا الأثر عن عبيد الله بن أبي جعفر أن العلماء منار البلاد، لأنهم هم الذين يهدون الناس ويبينون لهم طريق الخير وطريق عبادة الله عز وجل، فهذا لا شك أنه نور على نور، منهم يقتبس النور الذي يهتدى به، فبالعلم يهتدي الناس. ولا شك أنه إذا فقد العلم فإن الناس إما أنهم يتركون عبادة الله عز وجل، وإما أنهم يعبدون الله عز وجل بغير هدى وبغير نور وبغير علم، فيضلون ويضلون. قال: حدثني خلف بن قاسم قال: حدثنا الحسن بن رشيق قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا قرة قال: حدثنا عون قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. ما ورد هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، ولا شك أن فيه انقطاعا بينه وبين عون بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، لكن مثل هذه الآثار فالعلماء عليهم رحمة الله، خاصة إذا كانت من باب الآثار، فإنهم يتساهلون في إيرادها ولو كان فيها بعض الضعف، لأن فيها الحكمة وفيها يعني الكلام الطيب والكلام السليم، خاصة إذا كان مثل هذا الكلام يشهد له ما جاء في السنة وما جاء في القرآن أيضا، فلذلك يتساهلون في مثل هذه الأسانيد. عبد الله بن مسعود قال: نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة. وهذا لا شك أنه جاء في أحاديث كثيرة أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم حثم على مجالس الذكر ومجالس العلم، وترجى فيه الرحمة، وجاء في الحديث: إلا غشيتهم الرحمة، الذين يجلسون مجلسا ويتذكرون فيه العلم ويتدارسون القرآن فإن الله عز وجل أو تغشاهم الرحمة، فهذا يعني يدل عليه ما جاء في السنة. قال: وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن هشام عن الحسن قال: من طلب الحديث يريد به وجه الله كان خيرا مما طلعت عليه الشمس. من طلب الحديث ومن طلب العلم ومن طلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن يكون مخلصا في ذلك، لا يرجو بذلك ثوابا من الناس، ولا يرجو بذلك ذكرا ولا ثناء ولا أي عرض من أعراض الدنيا، إذا أراد به وجه الله عز وجل وأراد به أن يقيم دين الله عز وجل ويرفع كلمة الله، فهذا خير مما طلعت عليه الشمس. ولا شك أن هذا الدين وهذا العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها. قال: وحدثنا علي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال: ما عبد الله بمثل العلم. نعم، هذا تقدم أيضا في أبواب متقدمة، ما عبد الله بمثل العلم، وهذا لا شك لأن الذي يعبد الله بجهل فإنه يقع في البدع ويقع في القول على الله ما لم يقل. قال: وحدثنا علي قال أخبرنا الزبير بن بكار قال حدثنا إبراهيم بن حمزة عن إسحاق ابن إبراهيم بن نسطاس قال: قال لي عمر مولى غفرة: يا إسحاق، عليك بالعلم، فإنه لا يعدمك منه كلمة تدل على هدى أو أخرى تنهى عن ردى. هذا إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس يذكر عن نفسه أن عمر مولى غفرة نصحه وحثه على العلم وتعلم العلم، لأنه لا يعدمك منه كلمة تدل على الهدى، فلا يعني تفوتك منه كلمة، لأن أي كلمة تقال هذه الكلمة إما أن تدل على هدى تهتدي به وتهدي به غيرك، أو كلمة أخرى تنهى عن الردى، والردى هو الهلاك، وتنهاك عن فعل المحرمات، وتنهاك عن الابتعاد عن سبيل الله عز وجل، فكله فيه خير كثير. نعم. قال: وأخبرني عبد الرحمن بن وحيى قراءة مني عليه أن أبا الحسن علي بن محمد بن مسرور حدثهم قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي عبيد عن ابن سيرين قال: دخلت المسجد والأسود بن سريع يقص وقد اجتمع أهل المسجد، وفي ناحية أخرى من المسجد حلقة من أهل الفقه يتحدثون في الفقه ويتذاكرون، فركعت ما بين حلقة الذكر وحلقة الفقه، فلما فرغت من السبحة قلت: لو أني أتيت الأسود بن سريع فجلست إليه فعسى أن يصيبهم إجابة أو رحمة فتصيبني معهم، ثم قلت: لو أتيت الحلقة التي يتذاكرون فيها الفقه فتفقهت معهم لعلي أسمع كلمة لم أسمعها فأعمل بها، فلم أزل أحدث نفسي بذلك وأشاورها حتى جاوزتهم، فلم أجلس إلى واحد منهم وانصرفت، فأتاني آت في المنام فقال: أنت الذي وقفت بين الحلقتين؟ قلت: نعم. قال: أما إنك لو أتيت الحلقة التي يتذاكرون فيها الفقه لوجدت جبريل معهم. ثم أورد هذا الأثر عن محمد بن سيرين رحمه الله عز وجل، وكان من خيار التابعين ومن العلماء والفقهاء. الحلقة وليس الحلقة. نعم، الحلقة بالسكون. قال: دخلت المسجد والأسود بن سريع يقص وقد اجتمع أهل المسجد. يقول: دخلت مسجد وهو في البصرة، مسجد البصرة، فوجد الأسود بن سريع، والأسود بن سريع هو صحابي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقال أنه هو أول من قص في مسجد البصرة. والقصص أو القص هو الذي يتتبع قصص الماضين بالحكاية والشرح، ولا شك أن الله عز وجل قد قص علينا من أخبار الماضين، قص علينا من أخبار الماضين في كتابه، وقص النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من قصص الماضين من بني إسرائيل وغيرهم قصصا كثيرا، فيه عبرة وفيه مواعظ وفيه فوائد كثيرة. وجاء عن السلف عليهم رحمة الله النهي عن القصص وتتبع القصاص وتكلموا فيهم، وهذا ليس غرضهم في ذلك الكلام في مثل هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا يقصون ويذكرون أخبار الماضين للموعظة وللتذكير وللبيان ولترقيق القلوب، إنما نهوا عن القصص ونهوا عن القص لأن هذا لم يكن منتشرا ومعروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجلس الإنسان ويبدأ يقص ويقص ويقص القصص الكثيرة والطويلة، ولأن ذلك أكثر هذه القصص لا يصح، أكثر هذه القصص لا يصح، وأيضا منها ما من القصص ما هو مخالف لما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك لما رأوا أن مثل هذه القصص تشغل عن طلب العلم وتشغل عن قراءة القرآن وتشغل عن تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكثر منها الذي يعني يقص، وكذلك فيها الكثير منها فيها الكثير من الكذب، الكثير من الكذب الذي يقع خاصة في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعني وضع الوضاعون قصصا كثيرة لأن هذه القصص تستجلب قلوب العوام ويحبها كثير من العوام، فيجلسون إلى هؤلاء القصاص فتكثر مجالسهم، فلذلك نهى عنها السلف رضي الله تعالى عنهم وتكلموا عن هؤلاء القصاص، وذلك أنهم لا يتحرون الصواب ولا يتحرون ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يتحرون ما كان مخالفا لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأحاديث القصاص كثيرة، وتجد أن هذه الأحاديث أكثرها طويل فيقع في صفحات كثيرة ويذكر أمورا غريبة جدا لم تعرف لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا تعلق الأمر بها منها بصفات الله عز وجل أو بالجنة أو النار أو الترغيب والترهيب أو غير ذلك من الأمور التي لا يعني لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقرها شريعة الإسلام، فلذلك حذر العلماء من هؤلاء القصاص، وما أكثرهم في زماننا هذا خاصة في الفضائيات والقنوات وغير ذلك، يعني يستميلون قلوب الناس وقلوب العوام بذكرهم الغرائب والعجائب التي تقع، وهذا كله من القصص الذي يعني يكذبون فيه ويروون فيه الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يعني صنف العلماء عليهم رحمة الله كتبا في ذكر هؤلاء القصاص والتحذير منهم، ككتاب القصاص والمذكرين للإمام ابن الجوزي، وكذلك تحذير الخواص من أحاديث القصاص للسيوطي، وكذلك الباعث على الخلاص من أحاديث القصاص للإمام العراقي، ولشيخ الإسلام أيضا ابن تيمية كتاب في تحذير من أحاديث القصاص، لأن كما قلت أكثرها لا يصح وهي موضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي كان يقع من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنهم كانوا يذكرون ما يصح من الأحاديث، وكذلك قد يحدثون عن بني إسرائيل لكن بشيء لا يخالف ما جاء في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أباح التحديث عن بني إسرائيل إذا لم يكن مخالفا، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فهذا إذا لم يكن مخالفا لشرعنا فلا بأس بالتحديث فيهم. لذلك نجد أن العلماء في بعض كتبهم كهذا الكتاب وغيره قد يذكرون بعض الأمور التي كانت في بني إسرائيل من باب أنه من هذه الأمور لم تكن مخالفة، ومن باب أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك وأباح ذلك، الله أعلم. يقول ابن سيرين: أنني دخلت المسجد والأسود بن سريع يقص، وقد اجتمع أهل المسجد في هذا القصص، وفيه تذكير وفيه وعظ وفيه دعاء لله عز وجل وغير ذلك. قال: وفي ناحية أخرى من المسجد حلقة من أهل الفقه يتحدثون بالفقه ويتذاكرون، أي أنهم كانوا أهل علم فيتحدثون بالعلم وما ينفع الناس في عمله. قال: فركعت ما بين الحلقة بين حلقة الذكر وحلقة الفقه، فلما فرغت من السبحة أي من الصلاة والنافلة قلت: لو أني أتيت الأسود بن سريع فجلست فعسى أن يصيبهم إجابة أو رحمة فتصيبني معهم، يعني عسى إذا أجابهم الله أو رحمهم الله وغشيتهم الرحمة فإن هذا سيصيبني لأنني جالستهم. ثم قلت: لو أتيت الحلقة التي يتذاكرون فيها الفقه فتفقهت معهم لعلي أسمع كلمة لم أسمعها فأعمل بها. وهذا هو المغزى، أنه أن الفقه يعني قد يفيدك في زيادة العمل والعلم بالله عز وجل وبأحكامه. قال: فلم أزل أحدث نفسي بذلك وأشاورها حتى جاوزتهم، فلم أجلس إلى واحد منهم وانصرفت، يعني حتى فرغوا من الحلقتين وانصرفت فلم أجلس، لأنه جلس يتخير هل يجلس في هذه أو يجلس في هذه، فلم يجلس في واحدة منهم. قال: فلما نام أتاه آت في المنام فقال: أنت الذي وقفت بين الحلقتين؟ قلت: نعم. قال: أما إنك لو أتيت الحلقة التي يتذاكرون فيها الفقه لوجدت جبريل معهم. ولا شك أن هذا من المنامات التي تروى، والمنامات كالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤية الصالحة من الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، والرؤية تسر ولا تغر ولا تثبت بها الأحكام لأن الدين كامل. وهذا يعني يدل على أن حلقة العلم وحلقة الفقه هي أفضل من حلقة الذكر، ولا شك أن الإنسان يحتاج أيضا إلى ترقيق قلبه وإلى بعض المواعظ في بعض الأحيان حتى يزيد في إيمانه ويخاف الله عز وجل ويزيد في خوفه لله. قال: ولما حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه الوفاة قال لجاريته: ويحك هل أصبحنا؟ قالت: لا. ثم تركها ساعة ثم قال: انظري. فقالت: نعم. فقال: أعوذ بالله من صباح إلى النار. ثم قال: مرحبا بالموت، مرحبا بزائر جاء على فاقه، لا أفلح من ندم. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن كنت أحب البقاء لمكابة الليل الطويل ولظأم الهواجر في الحر الشديد ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. ما ورد هذا الأثر معلقا عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، لما جاءته الوفاة كان يقول لجاريته: هل أصبحنا؟ يعني هل ظهر الصباح؟ فتقول: لا. ثم لما طلع الصباح قال: أعوذ بالله من صباح إلى النار، فيتعوذ بالله عز وجل من أن يكون من أصحاب النار، وكان يرجو المغفرة والرحمة من الله، ورحب بالموت لأنه كان في الاحتضار وعلم أنه سيموت. ثم قال: مرحبا بزائر جاء على فاقه، أي محتاجا إلى قبضه وأخذه، لا أفلح من ندم. وهذا كله من الرجاء الحسن والظن الحسن بالله عز وجل. ثم قال: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، يعني لم يكن بقائي في الدنيا وحبي للبقاء من أجل هذه الدنيا الفانية ومن أجل الاستكثار من هذه الأموال، ولكن كنت أحب البقاء لثلاثة أمور: لمكابة الليل الطويل، وذلك بقيام الليل ودعاء الله عز وجل وقراءة القرآن، ولظمأ الهواجر في الحر الشديد، أي للصيام في الحر الشديد وفي الأيام الحارة، ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر، أي لسماع العلماء ولسماع الذكر ولسماع العلم في حلق الذكر. وهذا هو يعني وجه الشاهد من إيراد هذا الأثر. قال: حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن كامل قال: حدثنا محمد بن الحارث قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا محمد بن حسين قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الضرير قال: حدثنا عمار بن الراهب وكان من العاملين لله عز وجل في دار الدنيا قال: رأيت مسكينة الطقاوية في منامي وكانت من المواظبات على حلق الذكر. قلت مرحبا يا مسكينة. قالت هيهات. ذهبت والله يا عمار المسكينة. وجاء الغناء الأكبر. قلت هي وجاء الغناء الأكبر. قلت هي. قالت عما تسأل؟ عمن أتيح له الجنة عمن أتيح له الجنة بحذافيرها فتذهب حيث شاءت. قال قلت وبما ذلك؟ قالت بمجالس الذكر والصبر على الفقر. ما أورد هذا الأثر عن عمار ابن الراهب ووصفه من العاملين أن كان من الزهاد، ويقول رأيت مسكين الطقاوية في منامي، وهذه أيضا ذكرت بأنها من الزهاد والعابدات وكانت تواظب على حلق الذكر. فقال مرحبا أو قال مرحبا يا مسكينة. قالت هيهات. ذهبت والله يا عمار المسكينة، لأنها كانت في النزع وكانت في آخر أيامها. وجاء الغناء الأكبر، لعله الغناء الأكبر، وفي بعض النسخ العناء. في نسخة الغناء نعم، وفي نسخة العناء وفي نسخة الغناء، ولعله من الغناء أو الغناء الأكبر، لأنها ستقدم على رب غفور رحيم، ولعل ذكرها للصبر على الفقر في آخر الأثر دليل على أن الغنى جاءها بعد الفقر، لأنها ستقدم على الله عز وجل، وكانت ترجو وتأمل مغفرته ورحمته. فقالت عما تسأل؟ عمن أتيح له الجنة بحذافيرها فتذهب حيث شاءت. قال قلت نعم وبما ذلك؟ قالت بمجالس الذكر والصبر على الفقر، أي أن مجالس الذكر والعلم هي التي تؤدي إلى الجنان. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مسلمة قال حدثنا يعقوب بن إسحاق العسقلاني قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمير بن سنان قال أخبرنا حسين بن منصور النيسابوري قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الهاشمي قال حدثنا الحكم بن عبيد بن عبيد الله قال حدثنا عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم أمين الله في الأرض. ما ورد هذا الحديث المرفوع لكنه موضوع، وفيه يعقوب بن إسحاق العسقلاني وهو كذاب، وعيسى بن إبراهيم الهاشمي وهو متروك، وقال فيه العالم أمين الله في الأرض، وهو لا شك أن العالم العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم أمناء الله عز وجل على دينه، وهم الذين يهدون الناس ويتكلمون به ويقولون القول الحق. قال وحدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن خمير وسعيد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام عن الحسن في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة قال العلم والعبادة وفي الآخرة حسنة قال الجنة. ورد هذا الأثر عن الحسن بن أبي الحسن البصري في تفسير قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة قال العلم والعبادة، وهذا من أعظم الحسنات التي يؤتها العبد في هذه الدنيا، أن يكون عالما وعاملا بعلمه. وفي الآخرة حسنة قال الجنة. قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أبو محمد الحسن بن إسماعيل قال حدثنا عبد الملك ابن بحر الجلاب قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا سنيد قال حدثنا عباد بن عون عن سفيان بن حسين وهشام بن حسان جميعا عن الحسن في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قال الحسنة في الدنيا العلم والعبادة والحسنة في الآخرة الجنة. وهذا أيضا مثل الأول، فالحسنة هي العلم والعبادة، ولا شك أن الحسنة الواردة في الآية هي عامة في كل ما يصلح للإنسان، ومنه العلم والعبادة، بل هما من أعظم الحسنات، والحسنة في الآخرة هي الجنة. وقوله حدثنا سنيد وهو سنيد بن داود، وهذا سنيد لقب اشتهر به وعرف به، واسمه الحسين، وقد يعرف الرجل باللقب ويشتهر به ويصير كاسم له، واسمه الحقيقي الحسين ويلقب بسنيد. قال: وقال ابن وهب: سمعت سفيان الثوري يقول: الحسنة في الدنيا الرزق الطيب والعلم، والحسنة في الآخرة الجنة. وهذا أيضا وارد في الآية الحسنة: كل خير يكون وكل ما يصلح للإنسان في دينه ودنياه. وكذلك ومن أعظم ذلك هو العلم، والحسنة في الآخرة الجنة. نعم. وأعظم ذلك هو رؤية الله عز وجل في الجنة. قال: وحدثني محمد بن رشيق قراءة عليه مني أن الحسن بن علي ابن داود حدثهم، قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن جابر، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي الدنيا، قال: حدثنا هاشم بن الوليد، قال: حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن: إن الرجل لا يتعلم الباب من العلم فيعمل به خير من الدنيا وما فيها. نعم، وهذا من الحسنات التي ذكرها يعني قبل قليل، أن يتعلم الإنسان بابا من العلم ويعمل بهذا الباب. هذا لا شك أنه خير من الدنيا وما فيها، لأن حطام الدنيا زائل، أما هذا فإنه يبقى معه. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات الإنسان يتبعه ثلاثة، فيتبعه عمله وماله وأهله، فيبقى واحد ويرجع اثنان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالذي يفيده في دينه ودنياه هو هذا العلم والعمل الذي عمل به. قال: وروى عبد الملك بن عبد ربه الطائي عن عطاء بن يزيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث بحديث فعمل به أعطي أجر ذلك. هذا أيضا يعني موضوع ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من حدث بحديث فعمل به أعطي أجر ذلك، وأعطي أجر العلم وأجر العمل. لكن فيه عبد الملك بن عبد ربه الطائي، فهذا يعني إما أن يكون هو ابن عبد ربه الطائي وهو مجهول، أو يكون عبد الملك بن زيد الطائي، وهذا اتهمه ابن عبد البر بالوضع، وهو أيضا يروي عن عطاء بن يزيد عبد الملك بن زيد الطائي، وقد يكون رجلا واحدا. وعلى كل فالحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروينا عن عبد الله بن مسعود من طرق أنه كان يقول: إذا رأى الشباب يطلبون العلم مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح الظلم، خلقان الثياب، جدد القلوب، حلس البيوت. جدد القلوب حلس البيوت ريحان كل قبيلة. هذا أيضا ورده عن عبد الله بن مسعود، وقال أروينا عنه عن من طرق أنه إذا رأى الشباب يطلبون العلم ويأتون يسألون عن العلم، وهذا ورد عن السلف، ووردت فيه بعض الأحاديث صححها بعض أهل العلم: إذا رأيتم طلاب العلم أو طلاب الحديث أن يرحب بهؤلاء الطلاب، فكان يقول: مرحبا بينابيع الحكمة، لأن منهم إذا تعلموا فيصيرون ينابيع الحكمة، ويصيرون مصدر العلم ومصدر التعلم، ومصابيح الظلم، لأن بالعلم تكون هذه العلوم هي منار للناس يهتدون بها في الظلمات لمعرفة الحق. خلقان الثياب، والخالق الشيء الخالق يعني القديم، لأنهم يدل على حاجتهم وفاقتهم. جدد القلوب وحلس البيوت، والحلس هو البساط البيت، والبيت وفلان حلس كان حلس بيته، يعني كان ملازما لبيته جالسا في بيته لا يبرحه ولا يخرج لتعرض الفتن. ريحان كل قبيلة، والريحان هو نوع من الزهر أو نوع من الورد. نعم. قال: وحدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا مسلمة بن القاسم قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عمير قال: حدثنا سريج بن يونس البغدادي قال: حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم حا وحدثنا أحمد قال: حدثنا مسلمة قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا محمد بن سليمان قال: حدثنا هشام عن أبي قطن عن أبي حرة عن الحسن قال: أبي حرة هذا الذي أعرف الله عنه. عن أبي حرة عن الحسن قال: العالم خير من الزاهد في الدنيا المجتهد في العبادة. قال ابن عمر وزادني أبو عبد قال ابن عمير وزادني أبو عبد الله محمد بن أسلم في حديث الحنس الحسن هذا ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. ثم ورد هذا الأثر بإسنادين، وقال في يعني مدار الإسناد وملتقى الإسناد حاء، وهذه الكلمة أو هذا الحرف الحاء يعني اختلف علماء الحديث في تفسيره، منهم من قال حاء للتحويل أي يتحول من إسناد إلى إسناد، لأن الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله ذكر الإسناد الأول عن شيخه أحمد بن عبد الله عن مسلمة بن القاسم عن يعقوب ابن إسحاق عن محمد بن أحمد بن عمير، والثاني ذكره أيضا عن شيخه أحمد عن مسلمة عن يعقوب عن محمد بن سليمان لا عن محمد بن أحمد بن عمير، فاحتاج إلى أن يتحول من إسناد إلى إسناد. وقال بعضهم أن هذه الكلمة هي معنى الحديث، يعني هنا انتهى الإسناد الأول، وهل تقرأ الحديث أو تقرأ حاء؟ الظاهر أنها تقرأ حاء، وبعضهم قال تقرأ الحديث، لكن جرى الأمر عند أهل الحديث أنها تقرأ حاء يعني من غير ذكر شيء معها، وتدل على أن المصنف تحول من إسناد إلى إسناد آخر. روى عن الحسن ابن أبي الحسن البصري أنه قال: العالم خير من الزاهد في الدنيا، أي العالم الذي يعلم الناس خير من الذي يتعبد ولا يعلم الناس، ويعني يتعبد لنفسه فقط ولا يتعدى أمره إلى غيره، المجتهد في العبادة. ثم زاد ابن عمير، لذلك أورده بإسنادين، لأن محمد بن أحمد بن عمير في يعني الأثر الذي رواه زيادة على ما ذكر محمد بن سليمان. قال: وزادني أبو عبد الله محمد بن أسلم في حديث الحسن هذا ينشر حكمة الله، يعني العالم ينشر حكمة الله وينشر دين الله عز وجل، فإن قبلت حمد الله وأثنى عليه، وإن ردت حمد الله، لأنه أدى ما كان يجب عليه من العلم والتعليم. قال: وعن الحسن بن مسعود رضي الله قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الفقيه يصلي. قالوا: وكيف يصلي؟ قال: ذكر الله تعالى على قلبه ولسانه. أي لا يزال في صلاة ولا يزال في عبادة، هذا المراد، أنه لا يزال في عبادة، بخلاف الزاهد المتعبد قد يتوقف عن العبادة ولا يكون في عبادة في بعض الأوقات، أما العالم فإنه لا يزال في عبادة، وذلك بذكر الله لله عز وجل، بذكر الآيات على قلبه ولسانه، وذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كانت يعني كان العلماء أقرب الناس إلى أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لإكثارهم من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. قال: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال: أخبرنا يحيى بن مالك بن عائض قال: حدثنا محمد بن الحسن بن زكريا بن زكريا قال: أخبرنا أحمد بن سعيد ابن عبد الرحمن ابن عبد الله الدمشقي قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثنا أبو الحسن المدائني قال: خطب زياد ذات يوم على منبر الكوفة فقال: أيها الناس، إني بت ليلتي هذه مهتما بخلال ثلاث، بذي العلم وبذي الشرف وبذي السن، رأيت أن أتقدم إليكم فيهن بالنصيحة، رأيت إعظام ذوي الشرف وإجلال ذوي العلم وتوقير ذوي الأسنان، والله لا أو والله لا أوتى برجل لا أوتى برجل والله لا أوتى برجل رد على ذي علم ليضع بذلك منه، إلا عاقبته، ولا أوتى برجل رد على ذي شرف ليضع بذلك منه شرفه إلا عاقبته، ولا أوتى برجل رد على ذي شيبة ليضع بذلك منه إلا عاقبته، إنما الناس بأعلامهم وعلمائهم وذوي أسنانهم. وهذا الأثر وهي خطبة زياد، هو زياد بن أبيها وزياد بن أبي سفيان، وزياد بن أبي سفيان أو زياد بن أبيه ما يعرف كان من يعني الولاة وكان من الخطباء، لذلك قال الإمام الشعبي: ما رأيت أحدا أخطب من زياد، يعني في حسن كلامه وموعظته وحسن ما يذكره في خطبه رحمه الله. يقول: خطب زياد ذات يوم على منبر الكوفة فقال: أيها الناس، إني بت ليلة هذه مهتما بخلال ثلاث، أي أصابني هم من ثلاثة أشياء أريد أن أنصحكم فيها وأبين لكم قدرها بذي العلم وبذي الشرف وبذي السن، أي بصاحب العلم والعلماء وأصحاب الشرف والحسب والنسب والهيئات، وبذي السن أيضا أي بكبار السن. فقال: رأيت أن أتقدم إليكم فيهن بالنصيحة، يعني أنصحكم في هؤلاء وأبين لكم مكانة هؤلاء لتعرفوا مكانتهم وتعاملوهم على حسب مقامهم. وقال: رأيت إعظام ذوي الشرف، إلا بد من إعظام أصحاب الهيئات وأصحاب الشرف وأصحاب الحسب، لأن هؤلاء يعني لهم مقام في المجتمع، ولا يحاول أو لا يستهزئ بهم الإنسان ولا يضع من أقدارهم، لأن إذا وضعت أقدارهم فتنفلت الأمور. وهذا أيضا يكون بأصحاب المكانات كالرياسات وغير ذلك، فمثل هؤلاء إذا وضع الناس من أقدارهم فتصبح يعني المجتمع لا أحد يحترم أحدا ولا أحد يعرف قدر أحد. وإجلال ذوي العلم، لا بد أن يجل الإنسان ويحترم العلماء. وتوقير ذوي الأسنان، أن يوقر ويحترم أيضا ويرفع من قدر كبار السن، لأنهم لهم حق عند الناس. ثم قال: يقال والله لا أوتى برجل رد على ذي علم ليضع بذلك منه، أي لا أوتى برجل يرد على أهل العلم ويتكلم فيهم من أجل السخرية منهم أو من أجل أن يضع من أقدارهم ومكانتهم إلا عاقبته. وهذا ينبغي يعني لو كان زياد في هذا الوقت، لأن الكثير من الناس الآن يتكلمون ويستهزئون ويعني بأهل العلم وبأهل الفضل، ولو كان هذا يعني من الناس من العلمانيين مثلا أو من أهل الإلحاد أو من أهل النفاق وغيره لهان الأمر، لكن أصبح هذا يكون في مجالس كثير ممن يدعي يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي العلم، يتناول أهل العلم بالقذف ويتناول أهل العلم بالسب والشتم والسخرية وغير ذلك من ألوان الخلق السيء والكلام البذيء، خاصة فيما يعرف بالمنتديات والمواقع وغير ذلك، فيذكرون ما لا يذكر لعوام الناس، فكيف بأهل العلم وكيف بمن يعني يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم ذابا عن سنته مبينا للناس دينهم، فيتناولونهم بالسخرية وبالإنقاص وبالانتقاص. ولا شك أن هذا يؤدي إلى أن الناس تفقد الثقة في هؤلاء العلماء، ويصبح الأمر يعني منفلتا في أمور الناس، ولا أحد يسمع لكلام هؤلاء العلم. فقلت: نحتاج اليوم إلى مثل هذا الرجل أو مثل هذا الواري الذي يأخذ بأيدي الناس ويعاقبهم في مثل هذا. ولا أوتى برجل رد على ذي شرف ليضع بذلك منه شرف إلا عاقبته، أي الذي يتكلم في أصحاب الهيئات وفي أصحاب المكانات ويضع منهم لغرض من الأغراض إلا عاقبته. ولا أوتى برجل رد على ذي شيبة ليضع بذلك منه ويستهزئ به ويضع من قدره إلا عاقبته. والناس قال بأعلامهم وعلمائهم وذوي أسنانهم، فهذا المجتمع لا يقوم ولا تكون له مكانة إلا بهؤلاء الناس الذين وصفهم. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا، يعني حقه. وهذا الحديث صحيح، وهذا يدل على ما قاله زياد، يدل على ما قاله زياد: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا، أي حقه من التوقير والتبجيل والسماع والطاعة في طاعة الله عز وجل، وأن يعرف مكانتهم ولا يذكرهم إلا بالخير ويثني عليهم ولا يعني يشير إلى أخطائهم من باب يعني أو يرد عليهم من باب تصغيرهم وانتقاصهم واستصغارهم. قال: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الحوطي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بكر بن زرعة الخولاني عن لقمان بن عامر عن أبي عنبة الخولاني عن أبي عنبة الخولاني قال رب كلمة خير من إعطاء مال. ما ورد هذا الأثر عن أبي عنب الخولاني وقد اختلف في صحبته هل هو صحابي أو ليس بصحابي. قال رب كلمة خير من إعطاء مال، أي رب كلمة يقولها الإنسان ويأخذها الإنسان ويعطيها غيره وينفع بها غيره خير من أن يعطيهم المال، لأن الكلمة ستبقى ويستفيد منها الناس وتنفعهم في الدنيا والآخرة، وهي كلمة العلم، والمال سيذهب ويفنى. نعم. قال وأخبرنا الحوطي قال حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد عن أبي سبأ عتبة بن تميم عن أبي عمير الصوري أبان بن سليم قال كلمة حكمة لك من أخيك خير لك من مال يعطيك، لأن المال يطغيك والكلمة تهديك. لأن المال يطغيك والكلمة تهديك. ثم أورد هذا الأثر عن أبان ابن سليم ويقال أبان ابن سليمان، وكان من عباد الله الصالحين كما قال ابن أبي حاتم يتكلم بالحكمة، يعني كلامه فيه حكمة، وهذا الكلام الذي أورده في الحكمة يدل على حكمته. قال كلمة حكمة لك من أخيك خير لك من مال يعطيك، كلمة حكمة لك من أخيك أي كلمة علم تنتفع بها وتنفع بها غيرك تأخذها من أخيك خير لها لك من أن يعطيك المال، لأن المال يطغيك وينسيك ذكر الله عز وجل، والكلمة تهديك، تهديك إلى الله وتهديك إلى دينه وتهديك إلى الحق. نعم. قال وقال الصالح المري سمعت الحسن البصري يقول الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. نعم، الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء، لأن فيها النور الذي يشع وهو نور الكتاب ونور السنة، وجاء في الحديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ولا شك أن الدنيا إذا كان الإنسان يبتغي هذه الدنيا ولم يجعل هذه الدنيا من أجل الوصول إلى الدين فتكون ملعونة إلا ما كان لله عز وجل. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الجبار بن عاصم قال حدثنا أبو المليح عن ميمون قال إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. وأورد هذا الأثر عن ميمون بن مهران وأبو المليح والحسن بن عمرو الرقي يقول إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد، فإذا كان العالم موجودا في البلد فإن الناس ينهلون من هذا الماء العذب وينهلون من علمه، أما إذا لم يكن في البلد عالم فإن هذه العين ستجف وسلا يعرف الناس يتعطشون إلى مثل العلم والعمل ومعرفة الله عز وجل ومعرفة أحكام الله عز وجل ومعرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك تجدهم يتتبعون مواضع العلم ويتتبعون يعني مواضع هذا الماء العذب في جهات أخرى. قال وروينا عن عبد الله بن المبارك أنه قال خير سليمان بن داود بين الملك والعلم فاختار العلم فأتاه الله الملك والعلم معه باختياره العلم، أي أن سليمان بن داود كان من العلماء وكان من الملوك لكنه اختار العلم واختار الحكمة وآتاه الله عز وجل العلم والحكمة وآتاه بذلك الملك، لأنه باختياره العلم فملكه الله عز وجل ما ملكه. نعم. قال وجدت في كتاب أبي رحمه الله بخطه أنشدنا أبو عمر أحمد بن سعيد لبعض الأدباء رأيت العلم صاحبه شريف وإن ولدته آباء لئام وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام ويتبعونه في كل أمر كراعي الظأن تتبعه السوام ويحمل قوله في كل أفق ومن يك عالما فهو الإمام، فلولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال ولا الحرام، فبالعلم النجاة من المخازي وبالجهل المضل وبالجهل المذلة والرغام وبالجهل المذلة والرغام هو الهادي الدليل إلى المعالي ومصباح يضيء به الظلام، كذاك عن الرسول أتى عليه من الله التحية والسلام. وفي رواية أخرى: وإن طلابه حق. إن طلابه حق على من؟ على من له قول وليس له عقل وليس عقل به وليس به سقام. وإن طلابه حق على من له عقل وليس به سقام، فإما عالما تغدو وإما إلى التعليم يخرجك اغتنام، يخرجك اغتنام، وسائر ذاك ما لا خير فيه. ومن يك عالما فهو الإمام، كذاك عن النبي أتى عليه من الله التحية والسلام. وهذه الأبيات نسبها بعض الناس إلى منصور الفقيه وليست له، وإنما هي لبكر بن حماد صحيحة، وأنشدها عنه جماعة. ما أورد هذه الأبيات وهي أبيات جميلة في فضل العلم والحث عليه. قولوا فيها: رأيت العلم صاحبه شريف، وإن ولدته آباء لآم. يعني إذا كان هو عالم وآباؤه لآم أو آباؤه جهال، وهو سيصبح شريفا بهذا العلم لا بحسبه ونسبه، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام، فلا يزال في رفعة ومنزلة ومكانة، ويعظمونه ويجلونه من الأقوام الكرام الذين يعرفون حقه ويعرفون مكانته ومنزلته، ويتبعونه في كل أمر كراعي الضأن تتبعه السوام، هي السائمة من الغنم وغير ذلك، لأنها تتبع صاحبها وتتبع راعيها، فالناس يتبعونه في كل أمر، إذا كان طبعا يدعو إلى الله عز وجل ويدعو إلى دين الله عز وجل بالحق. ويحمل قوله في كل أفق: ومن يك عالما فهو الإمام. فقوله يكون عاليا لأنه عالم بالله عز وجل وهو الإمام. فلولا العلم ما سعدت نفوس، ولا عرف الحلال ولا الحرام. والعلم هو الذي يسعد به الناس في الدنيا ويسعدون به في الآخرة، والحلال والحرام لا يعرف إلا بالعلم، فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والرغام. فالعلم هو الذي ينجي الإنسان من كل مذلة ومن كل استصغار ومن كل خزي ومن كل فتنة، وأما الجهل فإنه المذلة العظمى والرغام، والرغام هو التراب، ولذلك يقال رغم أنف عبد أي التصق بالتراب، وكذلك أرغمت فلانا أي أهنته، فالإهانة والمذلة كلها بالجهل. هو الهادي الدليل إلى المعالي، ومصباح يضيء به الظلام، كذاك عن الرسول أتى عليه من الله التحية والسلام. قال وفي رواية أخرى: وإن طلابه حق على من له عقل وليس به سقام. يعني طلب العلم يكون لمن له عقل وله معرفة ويعرف يعني يميز بين الخير والشر، فالخير كله في هذا العلم، ليس لمن كان به استقامة وهو مرض الشبهة، وهذا الذي يؤديه إلى عدم العلم، أو مرض الشهوة الذي يبعده عن العلم ومجالس العلم. فإما عالما تغدو وإما إلى التعليم يخرجك اغتنام، فإما أن تكون عالما وإما أن تتعلم، فهو بين عالم ومتعلم، ويغتنم الأجر ويغتنم الخير الكثير بخروجه في طلب العلم. وسائر ذاك ما لا خير فيه، ومن يك عالما فهو الإمام، كذاك عن النبي أتى عليه من الله التحية والسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.